السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب تابع للأبواب التي قبله، لأن فيها التحذير من الغلو الصالحين وقبور الصالحين، وفيها بيان أن القبر إذا عبد فإنه يكون وثنا وإن كان قبر نبي أو عبد صالح. إذا عبد فإنه يكون وثنا، ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله واستعاذ به وسأله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، يعني يسأل ربه أن يحمي قبره فلا يعبد من دون الله حتى لا يكون وثنا. وقد استجاب الله دعوته حيث دفن في حجرته وحوفظ عليه، ولا يزال ولله الحمد محافظا عليه ومصونا، فلم يعبد ولن يعبد. فقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد دعاء وابتهال إلى الله أن يحمي قبره، وقد استجاب الله دعوته. وبيان أن القبر إذا عبد يكون وثنا وإن كان قبر نبي. ثم قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بيان أن عذاب الله شديد على الذين يتخذون القبور مساجد، يعني يبنون عليها المساجد أو يصلون عندها ولو لم يبنوا عليها مساجد، لأن الإنسان إذا صلى في مكان فقد اتخذوه مسجدا، لا سيما أن اليهود والنصارى يبنون المساجد على القبور، يعني الكنائس ومعابدهم. ولذلك أخبر في الحديث في أحد البابين السابقين، قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة لما أخبرته عن الكنيسة التي رأتها في أرض الحبشة، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك جمعوا بين فترتين، فترة القبور وفترة التصاوير. فلذا لا يستنكر ولا ينكر وجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، لأن هذا استجابة من الله عز وجل لدعوة نبيه، لأن الله يعلم ما سيكون، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان فيكون، فهو يعلم عز وجل أن أن المسجد سيحتاج إلى توسعة، وأن الحجرات ستدخل فيه، ومن ضمنه حجرات النبي عليه الصلاة والسلام وحجرته التي دفن فيها، وأن هذا سيكون يعني سيكون قبره في هذا المكان، وهذا ليس من باب التعظيم أو الغلو فيه، بل هذا من باب وتوفيق من الله لحفظه وصيادته والمحافظة عليه حتى لا يعبد. فلم يدفن أصلا في المسجد ولم يقصد دفنه في المسجد، لكن الله عز وجل الذي علم ما كان وما سيكون علم أن قبره سيدخل وسيكون في هذا المكان، فهذه صيانة له وحفظا له واستجابة لقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلذلك في هذا المكان محافظا عليه ومصان ويدافع عنه، لا يترك ولا يمكن أحد يطوف عليه أو يتمسح به أو يدخل عنده، وهذا لا شك أنه حفظ من الله عز وجل واستجابة لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما ما يوجد من القبور في المساجد الأخرى في البلاد الأخرى فإن هذا مخالف للسنة ومنكر يجب إزالته. فالقبر إذا وجد في المسجد إن كان المسجد هو الأول فيجب نبش القبر وإخراجه للمقابر، وإن كان بني المسجد على القبر يجب هدم من المسجد ونقله إلى مكان آخر وترك القبر في مكانه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. نعم، هذه الآية تقدمت في باب التبرك بما جاء في التبرك بالحجر والشجر، لكن المقصود هنا ذكر أن اللات وهو رجل صالح كما ذكروا، ومن صلاحه أنه يصنع الطعام للحجاج يطعمهم إياه ضيافة وطلبا للثواب، هذا من صلاحه ومن أعماله الصالحة والتي يثاب عليها إن شاء الله إذا عملها لله. ومن جملة الطعام التي كان يقدمه أهل الحجاب السويق، والسويق معروف هو دقيق الشعير أو البر إذا حمص على النار وهو حب ثم طحن، فإنه يعجن بالماء ويؤكل وجبة جاهزة لا يحتاج طبخ ولا غيره، وإن أضيف إليه عسل أو سمن أو نحو ذلك فهذا زيادة خير وزيادة طعم فيه. المهم أن السويق طعام جاهز كان مما يجود به هذا الرجل ويطعمه الحجاج، هذا لعله كان أشهر ما يكون معروف عنه. فلما مات أهل زمانه يعرفون تقاه وصلاحه صاروا يترددون على قبره، مثل ما فعل قوم نوح الأولون لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما ماتوا صاروا يترددون على قبورهم يتذكرون أحوالهم ويترحمون عليهم. ثم بعد ذلك زين الشيطان لهم فصوروا صورهم عن حسن قصد أيضا، لأنهم يعرفون صلاحهم وتقاهم، ما كان يخطر بالبال أنهم سيعبدون، ولما مات الأولون الأجيال المتأخرة ما يدرون ولا يعرفون. الأصنام زين لهم، ما يعرفون الصالحين، ما يعرفون إلا هذه الصور منصوبة، زين لهم الشيطان عبادته فعبدوه. كذلك أهل ذلك الزمان الذي فيه اللات الأولون قطعا ما عبدوه لأنهم يعرفونه، لكن من بعدهم زين لهم الشيطان، فمن جملة ومن ضمن تعظيمه والغلو فيه عبدوه، فصار وثنا يعبد. ولذلك الله عز وجل عده من الأوثان الثلاثة التي تعبد من دون الله، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثلاثة. فاللات هذه قتل الذي هدمها المغيرة بن شعبة، والعزى قطعها هي أشجار وتحتها شيطانة هي التي كانت تعبد، قطعها خالد بن الوليد، ومنات وثن على جبل بالمشلل بين مكة والمدينة، كان الأوس والخزرج قبل الإسلام يعظمونه ويعبدونه، فأزاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. المهم أن اللات لما كان رجلا صالح، فلما أكثر التردد إليه ثم غلوا به ثم عبدوه، فلما عبدوا صار قبره وثنا يعبد. إذن قبور الصالحين والأنبياء إذا عبدت صارت وثنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. اللعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يلعن أحد إلا مستحقا للعنة. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ولا يلعن إلا من يستحق اللعنة، فهو لعن هؤلاء، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. إذن زيارة الإنسان القبور محرمة، ما دام أن من تزور القبور تكون ملعونة فهذا دليل على تحريم زيارة النساء للقبور. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، خاص بالرجال، بدليل هذا الحديث أن النساء بقي الحكم على ما هو عليه تحريم زيارة القبور. وحرم زيارة القبور للنساء لضعفهن في الغالب، ضعف عقولهن وقلوبهن، وأنهن لا يتحملن المشهد والمنظر، فربما إذا دخلت المقبرة أو رأت الجنائز فإنها ربما يحصل منها من التأثير ما يغلب عليها من صياح أو نياح وتكشف ونحو ذلك. فإنهن كما ورد فتنة للحي وأذية للميت، ولذلك بقي الحكم على ما هو عليه في تحريم زيارة النساء للقبور، فالنساء لا تزور المقابر. والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، يعني أن الذين يتخذون المساجد يبنونها عليها أو يصلون عندها تعظيما لها فإن اللعنة تشملهم أيضا، وهذا أيضا دليل على شدة تحريم من عظم القبور بأي شكل كان. بناء المساجد عليها وإسراجها، يعني وضع السرج والأنوار، لأن صاحب القبر لا يستفيد من سراجك. إن كان مؤمنا تقي فهو في روضة من رياض الجنة وله نور من الجنة، لا يحتاج إلى نورك ولا يستفيد منه. وإن كان غير ذلك فلو تأتي بأنوار الدنيا كلها ما نفعت، فهو في حفرة من حفر النار وظلمة وعذاب شديد. إذن وضع السرج على القبور إنما هي ضياع للمال وإسراف، وأيضا من الغلو المؤدي لعبادة القبور. ومثل ذلك من يضع الزهور والعطور والنقود والأطعمة وغير ذلك، فإن تعظيم القبر بأي شكل كان محرم، لأن هذا التعظيم سيؤدي في النهاية إلى عبادته، لأن التعظيم هذا غلو، والغلو يؤدي إلى الشرك، كما حصل في قبر اللات وود وسواع وغيره. إذن لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن لا نعظم القبور بأي شكل كان، لا في رفع البناء ولا في رفع القبر ولا في وضع أي شيء يدل على تعظيمها، ولا إلقاء شيء من الأموال أو من الحلوى أو غير ذلك. وكذلك المجيء قصدا للدعاء عندها للتبرك بها أو الصلاة عندها، كل ذلك من المحرم ويدخل في هذا الحديث، لأن المقصود من هذا تعظيم القبور والغلو فيها بأي شكل كان، لكنه ضرب المثل عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد عليه على القبر ووضع السرج، لأن هذا من وضع اليهود والنصارى قد فعلوه، وفي هذا تحذير لهذه الأمة من أن يفعلوا ذلك. إذن استفدنا من هذا الباب واستخلصنا تحريم تعظيم القبر بأي شكل كان، وأنه إذا عظم واتخذ مسجدا يصلى عنده فإنه يكون وثنا، لأن في البداية يصلى عنده ثم يعبد من دون الله فيكون وثنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الأوثان. الوثن كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن: قبر، شجر، حجر، صنم، صورة، أي شيء ما عبد من دون الله يسمى وثن: شمس، قبر، أي شيء. أما الصنم فهو ما وضع على صورة معينة، صورة إنسان، حيوان، طائر، هذا يسمى صنم. فكل صنم وثن، لكن ليس كل وثن صنم. فإذا عبد القبر نقول وثن، ما نسمي صنم، لكن مثل صور ود وسواع ويغوث ويعوق، هذه أصنام، هذه أصنام، لأنها صور رجال. فإذا هذا الفرق بين الوثن والصنم. أما الحكم فهو سواء، إن عبد إنسان وثن أو صنم كله سواء، كله شرك بالله. نعم. قال الثانية: تفسير العبادة. العبادة معناها التذلل والخضوع، هذا في اللغة، التذلل والخضوع عبادة، فإن تذللت وخضعت لغير الله فقد أشركت بالله، وإن تذللت وخضعت لله وحده فهذا هو الواجب، ومن أجل ذلك خلق الله الجن والإنس. وأما معنى العبادة في الشرع فهي اسم جامع يعني كل ما فيه طاعة وقربة لله فهو عبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطن، الصوم، الصلاة، الحج، الرجاء، الخوف، الدعاء، الاستعانة، الاستغاثة، كل عبادة، فكل ما يتقرب به إلى الله فهو عبادة، قول أو فعل أو اعتقاد. ومن صرف شيئا من غير من هذه العبادة لغير الله فقد أشرك بالله، لأنه خضع وتذلل لغير الله. فالعبادة إذن كلها لله ظاهرا وباطنا قولا أو عملا. نعم. قال الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما إنه لجأ إلى الله وسأل ربه أن يحمي قبره لئلا يكون وثنا يعبد، لأنه يخاف أن ذلك يحصل، لأن من كان قبله عبدت قبورهم من الأنبياء والصالحين. ولذا قال في الأبواب السابقة، ذكر المؤلف رحمه الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهكذا الأحاديث الأخرى، هذا تحذير للأمة وتنبيه بأن لا يعظم قبره ويفعل به ما فعل بالقبور بقبور الأنبياء قبله. ثم دعا ربه ولجأ إليه بأن يحمي قبره، وقد استجاب الله دعوته فحفظ قبره وصينا فلم يعبد ولن يعبد. الصحابة رضي الله عنهم لما أنهم غسلوه عليه الصلاة والسلام تشاوروا وتفاوضوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، فروى أبو بكر رضي الله عنه حديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي مات إلا دفن خير حيث مات حيث قبض. فانقطع الخلاف، قامت الحجة. فهذا إلهام من الله وتوفيق، وإلا الصحابة والتابعون ومن بعدهم من القرون المفضلة لا يمكن أن يتخذوا قبره مسجد، لكن يخافون من الأجيال المتأخرة والذين الآن يشاهدون في غير هذه البلاد من بناء المساجد على القبور والطواف عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه بعده خافوا من هذا، ولذلك وفقهم الله فدفنوه في حجرته. وربنا يعلم عز وجل أن حجرته ستكون في هذا المكان، وستدخل في المسجد اضطرارا من حيث التوسعة، لكنه يعلم عز وجل أن هذا هو الذي سيكون سبب في حفظ قبره والمحافظة عليه. فهذا استجابة من الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الآن لو يترك الباب ويخلى سبيلهم الله أعلم ماذا يفعلون. الآن يحاول بعضهم لو يمس النافذة التي على الحجرة، حتى أن أحد المراقبين يقول لي إنه جاء أحد الحجاج والزوار وقال للذين عند الحجرة والمحافظين عليها، مع أنه يعتبر هذا عما ذكر أنه طالب علم عالم أو دكتور، أو قال أطلب منك شيء. قال ما هو؟ قال اجعل يدك على النافذة وناولني يدك الثانية، يريد يتصل الكهرب من هذا إلى هذا. قال لا أنا أخاف ما أدري عن كهربك 120 أو 200. فالمهم أن هذا يعني نبلغ بهم الجهل إلى هذا الحد، أنه يرى أنه لو يحصل ولو من بعيد اتصاله ولو بالنافذة ثم ماذا؟ وإذا لمست النافذة نفسها ماذا تستفيد؟ فهذا دليل على جهلهم بالتوحيد وما ينافي التوحيد، وأن تعظيم القبور عندهم شيء عادي بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه. فلذلك يجب على المسلم أن يتعلم من دين الله ما يتقي به الله، وأعظم ما يجب تعلم العقيدة، يعرف التوحيد والعبادة وما ينافي التوحيد وما ينافي العبادة الصحيحة. فإن من يدعو الله ويدعو غيره ما عبد الله، ولو زعم أنه مسلم ولو زعم أنه حج واعتمر ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، ما دام أنه يدعو غير الله فهو ليس بمسلم، لأن الله جعل العبادة له خاصة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمن عبد غير الله كائنا من كان، نبيا أو وليا أو ملكا أو غيرهم، فقد أشرك، ولو قال لا إله إلا الله بلسانه ولو زعم أنه مسلم. ما دام على هذه الحالة يعني يعبد غير الله دعاء أو ذبحا أو نذرا أو استعانة أو استغاثة فهو مشرك. فالحذر الحذر، والواجب على المسلم أن يعرف من دين الله ما يتقي به الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أما إذا خلطوا إيمانهم بشرك فليسوا من الآمنين من عذاب الله. نعم. قال الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قصده قرنه، نعم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه بيان، يعني استفدنا منه أن من عكف على قبور الأنبياء وبنى عليها المساجد أو صلى عندها تعظيما لها أو دعاهم من دون الله فقد اتخذها مسجدا، فإن أي مكان صليت فيه يسمى مسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فإذا صليت عند القبر فقد اتخذته مسجد ولو لم تبن عليه مسجد، لكن إن كان المصلي يصلي لله ويدعو الله فهو ارتكب محرم، وهذا وسيلة إلى الشرك. أما إن دعا صاحب القبر وصلى لصاحب القبر فهذا مشرك شركا أكبر، يعني فرق بين من يدعو صاحب القبر أو يدعو الله عند القبر تبركا به. فمن اتخذ هذا القبر مسجدا بمعنى أنه يصلي عنده تعظيما له وتبركا به. أما إذا صار تعظيم فهو شرك، لكن إذا صلى أو دعا عند القبر تبركا به وتوسلا واعتقادا أن الدعاء والصلاة عند هذا القبر له ميزة، فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ووسيلة إلى الشرك، لأنه يؤدي إلى الغلو، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام من حرص علينا نهانا أن نكثر التردد إلى قبره من أجل الصلاة والسلام عليه، وأرشدنا عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه في أي مكان وأن صلاتنا تبلغه، كما سيأتينا إن شاء الله في الباب القادم. وأما من اتجه للقبر يدعوه ويعبده ويتوسل إليه فهذا مشرك قطعا، هذا هو الفرق بين من يدعو الله عند القبر أو يدعو صاحب القبر. إن دعا صاحب القبر مشرك، إن دعا الله عند القبر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وذلك غلو يؤدي إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم، أن الله عز وجل شديد العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال في الآية الأخرى شديد العقاب، فهو شديد العذاب لمن يستحق ورؤوف الرحيم لمن يستحق. شدة فمن شدته، فمن شدة عذابه على الكفار والمنافقين ومن يتخذ القبور مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فغضب الله شديد وعذابه شديد على من يعظم القبور ويتخذها مسجدا، يعني يصلي عندها ويبني المساجد عليها أو يطوف بها أو يعظمها. نعم. قال السادسة وهي من أهمها: صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. يعني أن صفة إيش؟ معرفة عبادة اللات. اللات، نعم، يعني أن اللات كما ذكرنا وكما ذكر أنه عبد صالح وأنه كان يطعم الحجيج وأنه لما مات غلوا في قبره في البداية يزورونه لصلاحه ثم غلوا به ثم عبدوه، وهذا فيه التحذير من أن يفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الناس أو من الصالحين كما فعل باللات. فإذا الإنسان مهما كان عظمته ومكانته فلا يجوز تعظيمه ولا تعظيم قبره ولا قصده للزيارة وللدعاء والتبرك. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما أذن بزيارة القبور علمنا ماذا نقول إذا زرنا القبور. قال: إذا أتيتم المقابر، أو قال: إذا زرتم المقابر أو مررتم بالمقابر فقولوا: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني نلحق بكم إن شاء الله على الإيمان يعني. وإذا الموت هذا لا بد منه، فقد شاء الله ذلك أنه ما في نفس إلا ستذوق الموت، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقلمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا المشروع. أما أنك تدعي تأتي وتدعوهم أو إن دعوتهم أشركت، لكن إن دعوت الله عند قبورهم تبركا بهم فهذا محرم ووسيلة إلى الشرك. لكن المفروض أنك إذا زرت المقابر تدعو الله لهم، تستغفر لهم، تترحم عليهم هذا هو المشروع. ففرق يعني زيارة القبور لها ثلاث أحوال: مستحبة ومحرمة وشرك. المستحبة والسنة والجائزة هو أنك إذا أتيت مقابر أو زرتها بشرط بدون سفر لها، ما سافر من أجلها، لكن إذا كنت من أهل البلد أو قدمت من أي مكان لكن ما قصدت زيارة القبور، جئت إلى المدينة قصدا لزيارة المسجد، ما تسافر من بلدك من أجل زيارة القبر. فإذا زرت سواء قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره تسلم، كما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الشيء الذي يليق به: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا يكفي. أما إذا زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة، طيب، ثم تسلم على صاحبيه: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، ومثل ذلك عند عمر رضي الله عن الجميع. أما المقابر الثانية مثل ما قلنا، مثل ما علمنا عليه الصلاة والسلام: إذا زرتم مقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين. هذا هو السنة وهذا الجائز، بشرط أنك ما تسافر من أجل زيارة القبور. الثاني المحرم، وهو أنك تقصد الدعاء أو الصلاة عند القبر تبركا به، تدعو الله، تدعو ربك واحد وحده، أو تصلي لله لكنك متبركا بهذا القبر، فهذا محرم لأنه سيؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. وهذا كما سيأتينا في الباب القادم أن زين العابدين رضي الله عنه لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، نهاه عن ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري مسجدا ولا قبوركم ولا بيوتكم قبورا، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه. فالمهم أنك إذا جئت متبركا بصاحب القبر تدعو الله عنده فهذا محرم. الثالثة شرك، وهو أن تأتي وتدعو صاحب القبر، تدعوه من دون الله، تذبح له، تنذر له، توسل إليه، هذا هو الشرك الأكبر. هذه زيارة القبور على ثلاث حالات: نعم، جائزة بشرط عدم السفر إليها، وممنوعة محرمة لأنها تؤدي إلى الغلو والغلو يؤدي شرك، والثالث شرك أكبر وهو أن تدعو صاحب القبر من دون الله. نعم. قال: السابع معرفة أنه قبر رجل صالح. ثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. يعني أن قبر اللات هذا أنه قبر رجل صالح فسمي هذا القبر باسمه، فصاروا يعبدون اللات، هم يأتون عند القبر يعبدون اللات، واللات هو رجل صالح وهو ليس له ذنب في ذلك. الذي يعبد من دون الله وهو لم يدري ولم يعلم ولم يرضى ليس له ذنب في ذلك، الذنب على من عبده أو دعا إلى عبادته. فالأنبياء والصالحون براء ممن عبدهم، الذنب على من عبدهم أو دعا إلى عبادتهم. أما إذا كان الإنسان هو بنفسه أوصى بأن يدفن في المسجد أو يعبد قبره أو يعبد من دون الله سواء كان حيا أو بعد وفاته. هذا هو الذي طاغوت هو ومن عبده في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما الأنبياء والصالحون براء من عبده، ليس عليهم ذنب. نعم. قال التاسعة: لعنه زوارات القبور. عرفنا أن هذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور بدليل أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أو زوارات القبور. وفي حديث قال ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا فتنة للحي وأذية للميت. نعم. قال العاشرة: لعنه من أسرجها. نعم، لأن إسراج القبور هذا من الغلو ومن تعظيم القبور، ولأن صاحب القبر لن يستفيد من سراجك لو تأتي بأنوار الدنيا كلها فلا فائدة منها، فهو إن يكن صالح فهو في روضة من رياض الجنة ونور من الجنة، ولا أثر لنورك هذا وتنويرك. وإن كان في حفرة من حفر النار فلو تأتي بأنوار الدنيا ما نفعت، بل هذا من الإسراف في المال وصرفه في غير حقه، مثل من يضع النقود على القبور أو الزهور والأطعمة وغير ذلك، فهو من الإسراف والتبذير وذلك محرم. نعم. انتهى. نعم. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية للجميع، ونسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. اللهم صل. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ الصلاة فيها محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نجعل بيوتنا مهجورة من الصلاة فنشبهها بالقبور، لأنه قد نهي عن الصلاة عند المقابر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة، تصلي على الجنازة في المقبرة ما في بأس، أو تصلي على القبر صلاة الجنازة ما في بأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز وضع نبات الصبار على القبور أو كتابة اسم الميت؟ لا يجوز أن يجعل أي نبات ولا غيره ولا كتابات ولا شيء إلا في حالة واحدة، لو كان أبوك وأمك وعزيز عليك تريد فقط من أجل أن تميز قبره لتعرفه لزيارته فلا بأس، وأما من باب إشهاره أو تعظيمه أو نحو ذلك فلا يحل بأي شكل منك. قل سائل: رجل مسلم كان يتبرك بالقبور جهلا منه ثم مات على ذلك، فما أمره إلى الله؟ لا نستطيع أن نحكم عليه، لكن من المعلوم أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فقد أشرك، ولكن ما نستطيع أن نخص إنسانا بعينه، قدم على الله، والله عز وجل يفعل ما يشاء وهو الحكيم والعليم ولا يظلم أحدا. نعم. قل السؤال: كيف يجمع بين حديث الباب لعن الله زائرات القبور والحديث المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتبكي عند قبر قريب لها ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم،